الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل فيما تجتنى به ثمرة التفكر بقصر الأمل والتأمل في القرآن وترك مفسدات القلب الخمسة التي تكلم عن أولها وهي الخلطة، فقال قلة الخلطة. أما المفسد الثاني من مفسدات القلب فهو التمني. يقول فصل: المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، يعني لا ينتهي التمني بالإنسان. مجرد أن يفكر الإنسان فيما لا يناله، وهو حال العاجز، وهو معظم يعني أسباب، يعني يكون فيه معظم أسباب الهلاك والعياذ بالله، بداية الرغبة في السكر من ركوب بحر التمني. لماذا يشرب الإنسان الخمر؟ الخمر منتشرة في العالم، هي والمخدرات، انتشارا هائلا بسبب أن الناس أكثرهم يتمنى أشياء يظل يحلم بها لا تتحقق في الواقع، فيريد أن يحس بأنها واقع، فيلجأ إلى الخمر والمخدرات لكي يحصل على شعور بأن هذا المتمنى وقع. والخمر تفعل ذلك والمخدرات تفعل ذلك، هذا سببه ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، يعني لا نهاية له، يعني لا يستقر به الحال. أمراض العشق والشذوذ والأمراض حب الرياسة والملك والتعلق بالدنيا، كل ذلك بسبب تفكير الإنسان في أمنياته الفارغة، يظل يحلم بكذا وكذا. لا نعني بذلك كما قد يقول البعض قتل الطموح، لكن أن يكون رغبة الإنسان وأماني في محبة الله ومرضاته عز وجل وفيما يمكن أن يحققه، وليس مجرد أن يتخيل ما يتلذذ به. سبب كثير جدا من العادات السيئة ركوب بحر التمني، بمعنى أنه يظل يتمنى ما لا يناله. مثلا في أمر الشهوة، يرى صورة تعجبه، صورة امرأة أو غير ذلك، كما ذكرنا أن أمراض العشق مبنية على هذا، وأمراض الشذوذ وفعل اللواط مبنية على هذا. يرى صورة تعجبه يظل يستحضر هذه الصورة وأنه فعل كذا وكذا، فيؤدي به الحال إلى أن يغرق في المعاصي، ونسأل الله العافية. هذا يفسد القلب. كيف يمكن أن نتفكر في آيات الله قلب مليء بهذا؟ كيف يمكن أن يجد طعم قراءة القرآن ولذة هذه قراءة تلاوة الآيات من قلبه مشغول بالأماني الفارغة؟ يقول: وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. يعني إنسان مفلس ليس له بضاعة يحققها في الواقع فيركب بحر التمني، ومفلس ليس له شيء، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان. اللي راكبين هذا البحر يعيدهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا والعياذ بالله. إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان، وخيالات المحال والبهتان. وخيالات المحال الأمور المستحيلة، والبهتان الكذب، التلفزيون والأفلام والمسرحيات والقصص الوهمية، القصص المكتوبة، كل هذا من بحر التمني. لأن من يسمع ومن يشاهد يتخيل نفسه في هذه الصورة وكأن هذا هو الواقع، ولسبحان الله بضاعة رائجة بشكل فظيع، لكنها بضاعة وهمية من أولها إلى آخرها، ونسأل الله العافية. فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية، نسأل الله العافية، ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية. لأن الواقع بعيد عن المنال عن ما تناله أيدين، فيظل يحلم. لو كان يعني يفكر تفكيرا صحيحا لبحث فيما يقدر عليه وفي إمكانياته وفيما يستطيع أن يحقق بهذه الإمكانيات في أي أمر من الأمور، فيستطيع أن ينال ما يعني قدره الله له من ذلك. فلكن النفس التي تميل إلى الأوهام والخيالات، ولذلك هذا من أعظم معوقات القلب عن إدراك الحقائق الإيمانية. يقول: وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، خارج ذهن الإنسان للحقائق الحقائق الإيمانية، بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنية. وكل بحسبه، وكل بحسب حاله، من متمن للقدرة والسلطان وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان، أو للأموال والأثمان، أو للنسوان والمردان. كل واحد بيقعد يتمنى، واحد يقعد يسرح. ولعلم معظم يعني كان في تقرير للأمم المتحدة بيقول أن معظم يعني رؤساء العالم مصابين بجنون العظمة بسبب هذه الأمور. تقام الحروب كما أوهام رغبة التسلط على العالم. يعني هتلر ده مثلا عمل حرب عالمية تانية عشان ايه؟ عشان عمل يسرح ان هو يبقى فيه امبراطورية ايه تسيطر على العالم، علشان يبقى هو الرئيس بتاعها والزعيم بتاعها. وقامت الحرب و55 مليون انسان قتلوا من اجل ذلك. ولو تصورت الحروب التي يعني تقام وتسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتفتح سجون من اجل ان بعض الملوك او الكبراء او الرؤساء ظن انه ايه يعني يستطيع السيطرة على كل من حوله، وبدايتها بتبقى شيء من ذلك، قد ينتهي يعني به الحال إلى شيء ما. ذاك متمني القدرة والسلطان. واحد تاني عمال يسرح في ان هو هيطوف البلاد ويذهب يمينا وشمالا ويفتح ويزور كل بلاد العالم، والعمر يتسع لذلك. أو للأموال والأثمان، ان هيبقى معاه فلوس كتيرة جدا، وهذا الأمر يعني بيؤدي في كثير جدا من الأحيان إلى أن يبحث عن خطوات عملية. وكما ذكرنا: ولن يتحقق له ما يريد. لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، وادي من ذهب، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، عمره ما هيقف. ولكن بيبدأ خطوات عملية، يعيش حياته عشان المال، وهو لن يحقق ما يريد، ونسأل الله العافية. أو للنسوان والمردان، يعني واحد يحب امرأة أو يحب أمرد يريد أن يعاشره في الحرام، فيترتب على ذلك وقوع في المحرمات المؤدية إلى يعني أودية الشيطان. يقول: فيمثل المتمني صورة مطلوبه، يمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه، وقد فاز بوصولها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير واقع. ولكن كان بيحلم، يتألم ألم شديد، يفر من ذلك إلى الإيه؟ إلى السكر، إلى المخدرات، أو إلى مزيد من التمني. قلت طبعا عايزة أسرح شوية. ذاك حراسة التفكير، حراسة الخواطر، من أعظم أسباب علاج هذه الأمراض المستعصية التي لا تكاد تعالج في العالم. يعني الإدمان ده مفيش حد بينجح في علاجه، الشذوذ يكاد لا يمكن علاجه، العشق إذا وقع الإنسان فيه يكاد لا يسلم منه من أصيب به. فكل هذه الأمراض، حب الأموال ده ممكن ناس أصلا يبقى عندها أموال يعني أمراض كثيرة جدا، أموال كثيرة جدا ويسرق، عنده أموال كثيرة جدا ويرتشي، عنده أموال كثيرة جدا ويعني بالملايين ولا يزال ينصب على الناس ويغصب أمواله. وإلا فهذا الأمر ده يملأ العالم، مش إن ركوب بحر التمني ده يعني إن هو قطاع محدود من الناس، ده قطاعات عريضة جدا من البشر. لكن كل واحد في ذهنه أمر معين. صاحب الهمة العالية، صاحب الهمة العالية العالية يعني أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره. يبقى بيفكر في إيه؟ بيتمنى إيه؟ يتمنى أنه يقرب من ربنا، يتمنى أنه يقرأ آية يجد فيها يعني معاني الحقائق الإيمانية التي فيها، يصلي ركعتين في خشوع، يسجد سجدة يجد فيها نفسه. دي أماني، أماني حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله عز وجل. أن يجد الإيمان ده أن يشهد كأن حقائق الآخرة ماثلة أمامه، يفكر فيها كثيرا، دي مش أماني باطلة، ده في الحقيقة دي ده هو ده اللي هيحصل عندما يفكر الإنسان كثيرا في الموت وما بعده وفي القبر وفي القيامة. ده مش خطرات وهمية زي خطرات الأوهام الأخرى التي لا تنتهي، بل هذه حقائق سوف تقع للإنسان، فليعد لنفسه من الآن. صاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله ويدنيه من جواره، فأماني هذا إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك خدع وغرور أو خدع وغرور، كما قال الله عز وجل عن قول المؤمنين للمنافقين قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وهو من ضمن أماني المنافقين أنهم لو ردوا إلى الله لوجدوا خيرا منها منقلب، وإلا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ده إن هو ما بيعملش ذنوب، وإن هو هيخش الجنة من أعلى المنازل، وهو من أخبث خلق الله، وهو له الدرك الأسفل من النار، ولكن هو كافر زي هذا صاحب الجنة ده كان رجل كافر، ويقول لصاحبي أنا أكثر منك وما لو أعز نفرة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أماني إنها تفضل موجودة كده على طول، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها من قبل. شوف أماني الباطل تصل إلى هذا الحال والعياذ بالله، وعامة الكفار على أماني الباطل نعوذ بالله، فغرتكم الأماني تدخل فيها هذا الوهم، نسأل الله العافية. وقد مدح يقول وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي الله في ماله، الذي يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه، وقال هما في الأجر سواء. هذا متمني الخير عازم عليه، نيته في أنه لو أن الله أعطاه مثل ما أعطى فلان لا فعل فيه من الخير ما يفعله، فيثاب على ذلك. وليس مجرد أيضا أماني، يعني هناك من مثلا يظل يتمنى أنه سوف يكون بحرا في العلم، ويقول أنا بقى عالم كبير وداعية وأنه أخطب والناس تسمع كلام والناس تهتدي والناس تخش في الدين، وهو قاعد يعمل إيه بقى؟ هذه القضية بقى عشان ما تختلطش على كل الأنواع، أنه قاعد ولا حتى بيحسن حفظ القرآن، ولا يمسك كتاب يخلصه، ولا بيحضر دروس علم، وعمال يحلم أماني أن العالم كله اتفتح على أيديه. أهو ده من إيه؟ من غرور الشيطان، لأن في سلوك معين لابد أن تسلكه حتى تفعل ذلك، عشان تكون صادق في رغبتك. صادق الرغبة ده يأخذ بكل ما يقدر عليه من الأسباب، وعند الرغبة الأكيدة التي تدفعه إلى وجود العمل في الحقيقة في الخارج وليس مجرد في الذهن، فعند ذلك يثاب الثواب. ذلك متمني الشهادة ينال ذلك، الذي يطلب القتل ما يبتغي القتل ما ظنه، اللي متمني الشهادة بيأخذ أسباب ذلك ويفعل ما يقدر عليه من ذلك، والله المستعان. وذلك قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بس بصدق نسأل الله العافية. يقول وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه، وقال هما في الأجر سواء. وتمنى صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهدي وكان قد قرن، فأعطاه الله ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته، فجمع له بين الأجرين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تمنيه لذلك، وددت قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ليسن للأمة ويبين لها. علاج هذا المفسد تجنبه بأن يملأ القلب بخواطر الإيمان والعزيمة الصادقة على الطاعة، ويتجنب الأفكار الوهمية والأفكار الخبيثة، ويمنع نفسه منها، ويشغل نفسه بحقائق الأذكار حتى يعني لا يضيع وقته في هذا الهباء المنثور. وأما أسباب التمني في زمننا فلابد من اجتثاث أصولها، أعني بذلك يعني النظر إلى التلفزيون والأفلام والمسرحيات وقراءة الكتب والروايات والانشغال الكثير ب يعني القصص والحكايات، لأن الناس بعض الناس يقول ايه طبعا هيقعد يقرا، اهم حاجه الناس كده تفتح تقرا كتاب الايه قصه باب الايه الحوادث عشان يسمع الحكايات، لان الرغبه فيه شو كانه بيشهد هذا الامر، فهذا لابد من قطع مادته والانشغال بما ينفعه عن ذلك، والله المستعان. فصل المفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير الله عز وجل تبارك وتعالى، وهذا اعظم مفسداته على الاطلاق، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته من هذا القاطع. التعلق بغير الله إما رغبة أو توكلا، إما إرادة أو استعانة، ليضد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يخلص قلبه لله عز وجل رغبة وإرادة، وإياك نستعين يخلص قلبه لله استعانة وتوكلا. فبيقول التعلق بغير الله، القلب اللي تعلق بغير الله إما تعلق برغبة في غير الله عز وجل رغبة شديدة بسبب كثرة الأماني، بكثرة التفكير في شيء معين حتى يتعلق القلب به لا يستطيع أن يتخلى عنه، إدمان، أو إن هو يكون معتمد على حاجة يقول هو ده اللي هينجيني، هو ده اللي يعني سبب سعادتي في الحياة، وبدون ذلك يهلك، وذلك لو تشال منه يكاد يموت أو يموت بالفعل، زي البعض مثلا من تعلقه ببعض أهله إن هو يموت إذا مات إيه قالوا. بعض القصص المشهورة في التاريخ إن بعض أحد الأمراء كان له جارية يعشقها جدا، ابن كثير ذكرها في البداية والنهاية، وبعدين كان يعني يراعبه ويعني كان يلقمه حبة من العنب، فجاءت حبة العنب في حلقها وسدت الحلق فماتت، فظل على يعني ملازما لها وأبى أن تدفن، وظل إلى أن تعفنت ومات بجوارها، ونسأل الله العافية. انظر إلى هذا الأمر، تعلق يصل إلى هذا الحد، تعلق الإنسان ربما أقول بالأهل والأموال، لو نشوف الناس في البورصة مثلا لما يحصل لهم إيه انهيارات الناس هيجرى لها حاجة، لأن هم معتمدين على مالهم ده، وده أملوا في الدنيا وتوكلوا عليه. وذلك في ناس بيقولها سكتة قلبية، موضوع الكورة مثلا ده تلاقي الناس هيجرى لها حاجة، تعلق غريب الشكل بأن هو الفريق بتاعه يكسب ويبقى مصيبة عظيمة ويقعد كده حزين وكأن الدنيا خربت إذا حصلت الايه الهزيم، وهذا أمر مشهود والله، يعني ده كل شوية يجيبوا في الجرائد صور الناس وهم ايه هم فرحانين على الجون وهم زعلانين على الايه على الهزيمة، حاجة تؤكد لك التعلق الغريب بغير الله، ونسأل الله العافية. يقول فإنه إذا تعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله، فاته تحصيل مقصوده من الله، ان هو عشان يقرب من ربنا لا، ده هو مشغول بحاجه تانية، هيضيع قلبه، هيبقى هو يفكر عايز ايه من ربنا، ده هو لا يفكر في ذلك. يقول وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته الى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا الى ما امله ممن تعلق به وصل، لانه مهما كان سوف ينقطع، مهما كان الامر من تعلق بغير الله فإن كل من دون الله ينقطع، وتوكل على الحي الذي لا يموت، من دون الله يموت، فمهما ذلك سيدنا أبو بكر فهم هذه جيدا وقال للصحابة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، حتى لو تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وإن نصرة الدين تقوم عليه، لا ده هو الصحابة ربوا هذه التربية العالية رضي الله تعالى عن أبي بكر، لأن هو لما هذا كان من أعظم ما أيقظ فيهم ما ربهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن التعلق بالله وحده لا شريك له، نصرة الدين على الله عز وجل، البيان الدين من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لم ينقطع. يقول هذا المتعلق بغير الله لا على نصيبه من الله حصل اللي انت عايزه من ربنا ما حصلتش عليه، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل، لأنه لابد أن ينقطع. قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، والعياذ بالله ينقلبون عليهم يكونون أعداء لهم ويتبرؤون منهم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. العجب أنهم هم الجند المحضرون للآلهة، يعني عند الآلهة يخدمونها، الآلهة دي الكبراء دول الطواغيت هذه هي التي تحتاج إلى خدمة، الأصنام بتاعت الأصنام هم لازم يعودوا ينظفوها ويبخروها ويحطوا لها القرابين وينظفوا الحاجات اللي قدامها لأنها إيه عاجزة. من يعبد البشر لابد أن يكون كذلك، تلاقي تجد أنه هو يعظم هؤلاء البشر ويخدمهم وهم عاجزة، هم لهم جند محضرون وهو معتمد عليه أنه ينصره وهو تابع له والعياذ بالله. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإنما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. يعني هو تلذذ شيئا، تلذذ بشيء ممن تعلق به، تلذذ بشيء ظن أنه حصل له مصلحة بوجود المال أو السلطان أو المشتهى من النساء أو غير ذلك، لكن ما فاته من الله، ما فاته من مصالحه في التعلق بالله أعظم بكثير، لا وجه لمثل هذا من ذه. هذا الذي حصل له معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله، ولصاحبه الذم والخذلان كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا، مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل أسير ولكنه مأسور في باطل، هو صاحب حق ومظلوم مغلوب ولكنه منتصر ومحمود. يقول وقد يكون مذموما منصورا، ظالم قاهر غيره، يهود وأمريكان قاهرين بس مذمومين من الله ومن الناس متسلطين. قد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط عليه بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. وده مآل المؤمنين في النهاية كجملة كطائفة، ومآل أحدهم يوم القيامة أن يكونون ما مكن الله لهم أعظم التمكين في الجنة ويحمدهم عز وجل. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور، وإن كان في وقت من الأوقات كذلك يعني هيبقى يمر بقسم من الأقسام، إلا أنه والعياذ بالله مآله إلى أن يكون مذموما مخذولا والعياذ بالله. قال المفسد الرابع من مفسدات القلب الطعام. قبل أن ننتقل يعني في هذا المفسد وهو التعلق بغير الله، لابد أن يتحرر الإنسان من كل عبودية ورغبة ومن كل توكل واستعانة على غير الله عز وجل، بأن يفكر في مآل كل ما يحب، كل مرغوب دون الله عز وجل مآله إلى الانقطاع، وكل من تعتمد عليه سوف يزول كذلك، ثم إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كما قال عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا تفكر الإنسان في هذا فكيف يتوكل على هؤلاء، كيف يتخذهم آلهة ولا بد لهم من انقطاع. ويفكر في عظمة الله عز وجل وأوليته وبقائه سبحانه، أنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وخصوصا إذا تذكر مثل هذا كل ليلة قبل أن ينام، يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. إذا تدبر هذه الأذكار فإنه يعينه أعظم إعانة، إن ذلك يعينه أعظم إعانة على أن يتعلق بالله وحده دون من سواه، كما قال هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كيف حدث له هذا التوكل العظيم حتى وجههم وقال: كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، اللي أنبت له هذا التوكل في القلب، اللي جعل يعني من نعمة الله عليه بهذا التوكل أنه تفكر في أن الله آخذ بنواصي كل دابة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال المفسد الرابع من مفسد القلب: الطعام. والمفسد له من ذلك نوعان، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، وهي نوعان: محرمات لحق الله ومحرمات لحق العباد. محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير. الإنسان إذا تناول هذه المحرمات ويعني بأي وجه من الوجوه كان لذلك الضرر على القلب، نسأل الله العافية. إذاك تحري أكل الحلال والبعد عن الحرام وخصوصا في أمر الميتة، فإن ذلك منتشر في زماننا بعدم وجود الزكاة الشرعية في كثير من الأشياء من أعظم المضرات. قال: محرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه، إما قهرا وإما حياء وتذمما. والعياذ بالله، الذي يرتشي، الذي يغصب أموال الناس، الذي يسرق، الذي يأكل الربا، والعياذ بالله، هذا من أعظم المفسدات للقلب. وهناك تعلق شديد بين أكل الحرام وبين رد الدعاء وعدم القبول عند الله وعدم التوفيق للعبادات. أما الأمر الثاني المفسد، ما يفسد بقدره، يبقى واحد ما يفسد لعينه وذاته كالمحرمات، إما المحرمات لذاتها التي حرمها الله عز وجل إلى حق الله، وإما أن هذا الأمر يكون حلالا في يعني الأصل، لكن لما يعني لذاته وحلال، زي أكل معين، مال معين يجوز الإنسان ينتفع به، لكن لو كان ملكا لفلان، لو كان نتيجة قمار، ميسر، عقد فاسد، بيع محرم، لكان هذا المال وإن لم يكن محرما لذاته لكن صار محرما لحقوق العباد. الثاني ما يفسد بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات، وده فساد أقل من الذي قبله لكنه نوع فساد. يقول: فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها. يعني البطن دي عايزة مجهود بقى في أنه يجيب الأكل إزاي ويخلصه إزاي ويتخلص منه إزاي ويظل في هذه المشكلة حتى يظفر بها، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها. يعني اللي حياكله يجيب، عايز ياكل كتير فيجيب فلوس كتير، يتعب كتير، ولما ياكل كتير يقول: اه ده حصل لي ارتفاع في كذا وارتفاع في كذا، يوم يحصل له ايه، عايز يتخلص من اضرار هذا الاكل الايه الكثير. يقول: فاذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها او تصريفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها، وقوي عليه مواد الشهوات وطرق مجال الشيطان ووسعها، وقوى عليه يعني الطعام مواد الشهوات وطرق مجال الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها، يجعلها طرقا يعني. ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حديث صحيح. ويحكى أن إبليس لعنه الله عرض ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، فقال له يحيى: هل نلت مني شيئا قط؟ قال: لا، إلا أنه قدم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك. فقال يحيى: لله علي ألا أشبع من طعام أبدا. فقال إبليس: وأنا لله علي أن لا أنصح آدميا أبدا. يحكى هذا، نسأل الله أن يرحمنا. المفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن، وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، هذا أفضل، لأن نبي الله داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. حياتنا المعاصرة تكتمنا من ذلك منعا، نسأل الله فيه. يقول: ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. لابد أن ينام الإنسان قدرا معينا، وإلا ما استطاع، ولعينك عليك حقا، لكن المشكلة في كثرة النوم. ومن المكروه عندهم النوم، عند أهل الصلاح يعني، النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قالوا لتلامذتي، لما قالوا: ظننا أن بعض أهل البيت نائم، لما أذنت لهم الجارية فامتنعوا من الدخول، فقال: ما منعكم أن تدخلوا؟ قالوا: ظننا أن بعض أهل البيت نائم. فقال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة. حديث رواه مسلم. يقول: وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. السير يقصد الذكر، فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، يعني اللي مش قادر هو ده اللي ممكن، وإلا يعني يغلب عليها. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات يعني. وأطباء يقولون ذلك، أن النوم اللي يحتاجه الشخص البالغ لا يقل عن 6 ولا يزيد عن 8، وإذا قل مجهوده في الكبر ربما قلت ساعات النوم، وربما كان في أول الطفل يحتاج إلى عدد ساعات أكثر، لكن هذا أعدل النوم، لأنه هو تلتين الليل، تلتين نص النهار، يعني 8 ساعات. يقول: هذا أعدل النوم عند الأطباء، وده من المعجزات الطبية للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أفضل القيام قيام داود، وذكر ذلك لأنه الطب الحديث يثبت هذا الأمر. يقول: وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. ومن النوم الذي لا ينفع أبدا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا، اللي ينام قبل العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في الخير يعني. ولذلك بعض الناس اللي بيناموا في رمضان بعد الفطار وبعد كده يصلوا، هذا خلاف السنة. يقول: وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره إنه ما ينامش خالص مورث لآفات أخرى عظام، من سوء المزاج، من سوء المزاج ويبسه، إنه يبقى جامد عنده قسوة وشدة، وانحراف النفس، وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها، وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، والله المستعان. قل قولي هذا واستغفر الله. نوم بعد صلاة الايه؟ الظهر؟ لا بأس بذلك. القيلولة ممكن قبل الظهر أو بعد، كانوا بيقيلوا بعد الجمعة، وكان المعتاد أنهم يقيلون قبلها. الليل دلوقتي يصير بس يكون بعد العشاء. نعم نعم. هل معنى هراسة الخواطر أن يظل الواحد منا في هراسة الخواطر طيلة يومه؟ لا، لما يجي السرحان ويجي بقى التلذذ بالخواطر قوم اعمل حاجة نفعة، يا تقوم تنام حتى إذا كان. المهم أن أنت تقطع حبل التفكير الباطل. أنت كنت في عمل، لا قاعد تحرس خواطرك يبقى أنت تضيع وقتك. المقصود أن الإنسان ينتفع عندما تأتيه الخواطر السيئة. هل المقصود الثبات الشباب المبتدئ في التزامي أم جميع من التزم؟ لا، ده كل ده كل سالك إلى الله عز وجل مسألة حراسة الخواطر. مش أنه هو ما فيش حاجة اسمها ملتزم في الأول وخلاص التاني خلص. ما فيش حد بيخلص لغاية ما يموت وأنجو هناك، يبقى ساعتها وأدخل الجنة، يبقى هنا ساعتها يبقى خلص التزام. وإلا في مين اللي بيخلص؟ ده فيش حد بيخلص. يقول هل يوجد من خواطره لا تنصرف إلى مثل ما تنصرف إليه خواطره نحن منغمسين في الدنيا إلا الملائكة؟ لا، ده كتير. ده إحنا اللي تعبانين جدا، بس عشان إحنا في القاع بقى مش عارفين إن فيه فوق هوا. وإلا فرغبات الصالحين يعني تختلف تماما عن رغبات المنغمس في الدنيا. ساعة وساعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة، ساعة في ما أحل الله عز وجل أن يلاعب أهله، أن ينظر إلى أولاده أو نحو ذلك، وليس أنه يعني يظل على الذكر والعبادة حتى يهجر الأهل ويهجر الضيفان ونحو ذلك. الدكتور محمد يسري الخيرة، يعني الكتب التي نقرأها لا نعلم عنه إلا خيرنا. حكم تعدد النوايا في الصلاة الواحدة إذا كانت مما يصح تعدد النوايا فيه، مثل النوافل المطلقة، مثل تحية المسجد وسنة الوضوء، وأن يصلي استخارة معها مثلا، أو أن يجعلها بين كل صلاتين، بين كل أذانين صلاة، فهذه تجزي. نعم. بلده المدينة ألف، انتقل إلى المدينة به يقيم بها أسبوعا، ثم انتقل إلى المدينة جيم يقيم بها ثلاثة أيام. المسافة بين المدينة به وجيم 40 كيلومتر. أين أقصر؟ يقصر في المدينة جيم فقط، وفي الطريق من أي واحدة إلى الأخرى حتى يدخل البلد التي يستقر فيها، لأنه المدينة ألف دي مدينته هو بلده، لا يجوز أن يقصر فيها الصلاة أنه حاضر فيها. وأما المدينة التي يقيم فيها أسبوعا فاسمه إقامة، وإنما أبيح قصر الصلاة للضارب في الأرض، ومن لا يعزم إقامة مدة تزيد على ثلاثة أيام. فأما من عزم مدة تزيد على ثلاثة أيام فقد جعله الشرع في حكم المقيم إقامة دائمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. فأما من لا يعزم إقامة بل يتردد، أسافر اليوم أسافر غدا، فهو مسافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بتبوك. وأما من يقول أنه كان بالتأكيد يقيم ينوي الإقامة أكثر من ذلك، هذا ليس له تأكيد، بل الحرب تقتضي أن ينتقل بين لحظة وأخرى. وأما بمكة فأيضا إنه كان على وشك الخروج لملاقات هوازن الذين جمعوا له، فدل ذلك على أنه كان على وشك الخروج من مكة، فإقامته بها ليست عزما على إقامة إلا في حدة الوداع، وقد أقام ثلاثة أيام غير الدخول والخروج. أما المسافة ف40 كيلومتر، قد ذكرنا أن الراجح أنه إذا زادت المسافة على 9 كيلومترات بين آخر البيوت بين البلدين قصر، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال فرس قصر الصلاة. أبوه وأمه يغضبان لصيامه التطوع لأنه ضعيف البنية، يقولون لي أنني أهلك نفسي وصحتي بهذا الصيام، ماذا أفعل؟ أطعهما. قال سئل أنس رضي الله عنه أمه تنهاه عن صيام التطوع وتنهاه عن شهود العشاء الآخرة، فقال يفطر ويشهد العشاء الآخرة، لأن العشاء واجبة، صلاة الجماعة فرض، وأما بالنسبة لصوم التطوع فمستحب، فلا يغضب والديه. وعلى أي الأحوال أظن أن 3 أيام من كل شهر يعني لن تغضب والديه كثيرا، يستأذنهما في هذا القدر الأدنى حلقة النحاس حول المعصم أنا لا أعلم لها فائدة طبية ولا معلومات طبية تؤكد ذلك، مجرد أوهام. هي أقرب عندي إلى الحلقة التي من صفر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ليس هناك أدلة على مسألة الموجات الكهرومغناطيسية للجسم، كل دي مجرد أمور لا ليست أبحاثا علمية إلى يومنا هذا. لا، الإنكار فيها ليس كالإنكار على لابس الحلقة، ذلك لأن فيها نوع اجتهاد بناء على ظن من يقول لها آثار طبية. لك ها؟ قد تعد، أنا الراجح عندي أنها كذلك لأن ما فيش أسباب ظاهرة، دي مجرد أوهام. رجل يصلي في وقت النهي تحية المسجد، هل أتركه يصلي أم أطلب منه الخروج من الصلاة؟ لا، بل أتركه يصلي لأنه المصيب، وهو أن تحية المسجد في وقت النهي سبب تباح له الصلاة. ها؟ حتى في وقت التحريم صلاة لها سبب تجوز. يقول أناس يدعون أنهم يتوقفون في الأسماء والصفات. يعني إيه يتوقفون؟ يعني إيه يتوقفون؟ لابد أن تثبت المعاني مع عدم معرفة الكيفية. هو عز وجل سميع بسمع ليس كسمعنا، ونفهم معنى السمع ولكن لا ندري الكيفية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.